بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله: باب ما جاء في السواك. أي أذكر في هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. والسواك يطلق على تطهير الأسنان وتنظيفها بمنظف من المنظفات كعود الأراك الذي يستخدم في تسويك الأسنان، أو في الغرغرة، أو في معجون الأسنان، وغير ذلك من المنظفات والمطيبات، حتى عود الخلال يدخل في ذلك. ويطلق ويراد به العود، العود الذي يستاك به، وغالبا ما يستعمل من شجر الأراك الذي هو متوفر في بلاد الحرمين، وهي شجرة ينبتها الله تعالى في الصحراء من غير تدخل للبشر، وهذه أصبحت تدخل في معامل وتنقل إلى أنحاء العالم كافة. ثم قال الراوي عن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق. وهذا الحديث من أحاديث الموطأ المرسلة. فابن السباق هو عبيد، روى عنه ابن شهاب، وابنه سعيد بن عبيد بن السباق، وهو من ثقات التابعين بالمدينة ومن أشرافهم، من بني عبد الدار بن قصي. قال الزبير: بغى بعضهم على بعض فهلكوا وانقرضوا. قال: وهم أول من بغى بمكة فتفانوا في البغي ولم يبق منهم إلا قليل. نعم، إذن هؤلاء ممن فتنوا بالخروج على الأئمة، نسأل الله السلامة. وكما أن القتل خطير، كذلك التحذير من قتل النفوس باب عظيم من أبواب الحسنات. يقول ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة، أي في خطبة من خطب يوم الجمعة: يا معشر المسلمين. وهنا دليل على تصدير الخطاب بالنداء، وفيه تخصيص الخطاب، وتخصيص الخطاب بهذه الألفاظ: يا معشر المسلمين، يا معشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، أيها الحجاج، يا طلبة العلم، فيه شحذ النفوس لهذه المسألة. ولذلك في يا أيها الذين آمنوا تحريك للإيمان في القلوب لأجل العمل، إن هذا يوم جعله الله عيدا. وفيه أن الأعياد مردها إلى الشرع، فاغتسلوا، وهذا فيه دليل على فضل يوم الجمعة. والحث على الاغتسال هو الغسل الشرعي، والغسل غسلان: غسل كمال كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل إجزاء كأن يعم الإنسان جسده بالماء. قال: ومن كان عنده طيب، هذا أيضا فيه مشروعية استعمال الطيب من أدهان وغيرها، وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، وهو يشمل العود، العنبر، المسك، فكلها أدهان. وفي العبارة: من كان عنده طيب، لأن ليس جميع المسلمين يملك الطيب، فبعضهم فقراء. نعم. فلا يضره أن يمس منه، أي من الأدهان. وعليكم بالسواك، أي إلزموه وأكثروا منه. وهنا في هذا الوقت أيضا، باعتبار أنه وقت الزوال، فدل على عدم كراهيته خلافا لقول الشافعي. وهذا يدل على أهمية السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الناس في الخطبة. ومن أعظم النعم أن يعلم الخطيب الناس أحكام دينهم، فهو باب من أعظم أبواب الحسنات. وتعليم السواك ثابت في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. وهذا الخبر مرسل، ورواه عن الإمام مالك الرواة هكذا، وقد روي الحديث موصولا ولا يصح الموصول، ومن رواه عن مالك موصولا فقد أخطأ، فالراجح الإرسال. وفي هذا الحديث من الفقه مسائل: أولا، الأمر بغسل الجمعة، والغسل يوم الجمعة واجب، وقد صحت فيه الأحاديث بالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة، لأنه عيد ولأنه مكان اجتماع المؤمنين. ثانيا، فيه الغسل العيدين لقوله: إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. ثالثا، فيه أخذ الطيب في يوم الجمعة، وأخذه مندوب إليه حسن مرغوب فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحة الطيب إذا مشى، وقال: لا ترد الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل. رابعا، فيه الحث على السواك، والآثار في السواك كثيرة، وقد بلغت قرابة 100 حديث، وقد تكلم ابن القيم عن الأحاديث الواردة في السواك كثيرة، والتسوك يحصل بأي شيء، وأفضلها عود الأراك، شريط فأن لا يستعمل الإنسان مؤذيا، فلا يستخدم الإنسان عودا خشنا يدمي اللثة. نعم. وأيضا في الحديث دليل على أن الخطيب أن يأتي في خطبته بكل ما يحتاج إليه الناس من فضول العلم وفوائد العلم، وكذلك ما يتعلق بالأعياد، وينبههم على ما يصلحهم. وهكذا في الحديث من الفوائد والعوائد الكثير، نسأل الله أن يجعل أيامنا وأياكم أعيادا في طاعة الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.